الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. من المحطات الصلاتية التي ينبغي أن نتوقف عندها جيدا القراءة. انتهينا من التعويذ، من الاستعاذة والبسملة، وفقرة القراءة بالسورة بالحمد والسورة من الفقرات المتميزة في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عبارة عن حركتين. ملخص الصلاة من التكبير إلى التسليم حركتان، حركة تعبر عن حديث العبد مع الرب، وهنالك حركة عكسية، حديث الرب مع العبد. صحيح الصلاة في مقابل القرآن كله حديث للعبد مع الرب، والقرآن حديث الرب مع العبد، ولكن في الحديث مع الرب هنالك مقطوعات يتحدث فيه رب العالمين مع عبده، ألا وهي القراءة، السورة والفاتحة المأخوذة من القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الفاتحة من السور التي تستقطن الكثير من المعاني. أنتم تعلمون بأن أمير المؤمنين عندما فسر سورة الحمد أخذ وقتا طويلا، لأنه هو يعلم المعاني التي وراء الألفاظ، يعرف القرآن من خطب به. الآن على ما نفهمه نحن بعلمنا القاصر، نلاحظ بأن سورة الحمد في الواقع هنالك أيضا في الحمد قطعتان. القطعة الأولى مقدمات متمثلة بالبسملة والثناء على رب العالمين، وتسجيل موقف العبودية والاستعانة من الله عز وجل حصرا، لا يعبد سواه ولا يستعان بسواه. بعد هذه المقدمات يصل القارئ أو المصلي إلى نقطة جوهرية، وهذه النقطة الجوهرية متمثلة بدعوة واحدة، سورة الحمد فيها دعاء واحد متمثل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وما تبقى من سورة الحمد تتمة لهذا المعنى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كأنه سورة الحمد بالصدر وبالذيل هنالك جوهرة مكتنفة في الوسط، لو التفتنا إلى هذه الجوهرة لتحولت النظرة إلى الحياة وإلى الوجود وإلى الكون. وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد أن يستوعب هذه الحقيقة، أن هنالك صراط وأن هنالك استقامة، وأنه إذا أراد أن يصل إلى الهدف لا يكفي أن يكون مستقيما في قطعة من هذا الطريق. أنتم في السفر، إذا كنت مستقيما في الطريق إلى الهدف وقبيل الوصول إلى المأرب والمقصد، إذا انحرفت عن الطريق درجات بسيطة في الواقع تذهب إلى مدينة أخرى ولا تصل إلى البغية التي تريدها. ولهذا المصلي في اليوم إجبارا يطلب من الله عز وجل صباحا وزوالا وغروبا غير النوافل وغير التلاوة العامة للقرآن أن يهديه هذا الصراط المستقيم. المشكلة إخواني في الذين يريدون أن يصلون إلى الله عز وجل، في كثير من الحالات لا تنقصه الهمة ولا ينقصه العزم ولا ينقصه الإصرار في هذا الطريق. وطبعا الذي يصر في هذا الطريق هو الفائز، لا منة لأحد على رب العالمين، لأنه هو المنتفع أولا وأخيرا، لا يزيد في ملك الله شيء. ولكن المشكلة عدم البصيرة وعدم معرفة الطريق. وأنتم تعرفون أنه حقيقة خسارة عظمى للإنسان السائر إلى الله أن يعيش حالة الهمة والعزم والإصرار والتأكيد ولكنه يخطئ الطريق فيقع في بعض المطبات من أثر ذلك يشمئز من أصل سفره وينصرف عن أصل سلوكه، وهذا في غاية الخطورة، لأن الذي يرتد عن الطريق يفقد ما كان عليه سابقا أيضا، والشياطين في مرصد في موقع الانتقام من هذا العبد الذي حاول أن يخرج من مملكة الطاغوت. إذن أن يعرف الإنسان كيف يسير ومن أين يبدأ وما هي مراحل الطريق مسألة مهمة جدا، والعبد مهما حاول أن يحلل، مهما حاول أن يفكر، مهما حاول أن يستبصر برأي أهل البصيرة ما يسمى بالمرشد أو الدليل، مهما كان الأمر فإنه لا يستغني عن الدلالة الإلهية، الذي يرى الأول والأخير والوسط، الذي يعلم ما تكنه نفسك، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل تعلم أن لكل إنسان طينته، لكل إنسان سبيله في هذه الحياة؟ بعض الأنماط من المؤمنين ينفعه الطريق الرجائي، والبعض ينفعه الطريق الخوفي. إذا غلب على الرجائي جانب الخوف انحرف عن الطريق، وإذا العكس كذلك. لكل إنسان مزاج، لا بد وأن يسلك في الطريق الذي يناسب مزاجه. ولهذا تعرفون أن القرآن الكريم لم يذكر في آية واحدة الصراط بلفظ الجمع، بينما السبل، انظروا إلى القرآن كيف يجمع السبل، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طريق عام يجمع الجميع، ولكن لكل سبيله ولكل طريقه، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذن لا بد وأن يطلب السائر إلى الله عز وجل الهداية الخاصة، لا الهداية الخاصة العامة، وإنما في كل يوم. اليوم قد يناسبه الغضب، لأن الغضب في هذا اليوم قد يمنع الباقي الآخرين عن المنكر، وفي يوم من الأيام يصلح أن يغلب عليه عكس الغضب البشاشة والترحاب. إذن ليست هنالك قواعد ثابتة في الطريق العام ولا في كل يوم. ولهذا الأولياء والصلحاء وعلى رأسهم المعصومون نرى فيهم حالات مختلفة، يغلب عليه تتلون ألوانهم الباطنية بحسب مقتضيات الحال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأفته وشفقته كان لا يمكن أن يكلم في بعض الحالات. إذن للنبي انكشاف إلهي يعلم كيف يتعامل في هذه الساعة. بل أضيف وأقول أن في الساعة الواحدة هنالك سبل للتعامل مع أفراد مختلفين. في ساعة واحدة تطلب مني البشاشة أمام هذا الإنسان، ويطلب مني العبوس أمام هذا الإنسان، لأن لكل تكليفه. إذن من أين نعلم ما هو الحق؟ وحقيقة مشكلة المشاكل هو في معرفة النقاط التفصيلية. المسائل الفقهية من السهل مراجعة الفقيه وأخذ الفتوى، وهذه الفتوى مبرئة للذمة، ولا عليك من الواقع وما في اللوح المحفوظ، أنت مأجور وإن كان الفقيه مشتبها في اجتهاده. أما في التعامل اليومي، في معرفة الطريق إلى الله عز وجل، في الإقدام، في الإحجام، في الانتقام، في العفو، لا نعلم متى نقوم بهذه الأمور، وأين ومع من ومتى. نحتاج إلى حالة من حالات الإراء الإلهية، وقلب المؤمن يتحول بعد فترة إلى أذن للملك. أنتم تعرفون بأن المؤمن بين تجاذبين، الملك في أذن والشيطان على أذن، هذا يلهم له السبيل الصالح وهذا يسوقه إلى السبيل الصالح، يصل إلى درجة من الدرجات الشيطان يبتعد عنه بعد المشرقين. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرى سبيله، ومن هنا تقل عنده نسبة الخطأ في التعامل مع الغير. وأنتم تعرفون أن بعض الأخطاء وإن اغتفرت فقهيا إلا أنها لها من الآثار ما لا يمكن أن يتدارك في سنوات قليلة لما فيه من الكسر والوهن وما شابه ذلك. إذن نلاحظ في سورة الحمد بعد هذا الثناء المركز على رب العالمين نطلب منه طلبا واحدا، في هذا الطلب كل الخيرات، اهدنا الصراط المستقيم. وهنالك أيضا أسرار أخرى في سورة الحمد، نسأل الله عز وجل أن نوفق لبيانها في حلقات أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.